أيها الإخوة في الله، حديثنا حول بعض مسائل تدور حول توحيد الله سبحانه وإخلاص العبادة له سبحانه. فلنبدأ، وخير ما يبدأ به فاتحة الكتاب. فقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الحمد ثناء، الحمد ثناء على الله، وأل لاستغراق جميع المحامد لله سبحانه وتعالى. رب العالمين، الرب هو المعبود المالك المتصرف، والعالمين كل من سوى الله عالم، كل من سوى الله عالم. الرحمن الرحيم، الرحمن رحمة عامة جميع المخلوقات. الرحيم، رحمة خاصة بالمؤمنين. مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، فهو مالكه سبحانه، وهو المتصرف به سبحانه، وهو الذي يأتي به إذا شاء. إياك نعبد وإياك نستعين، عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد أحدا سوى الله. إياك نعبد، عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. وإياك نستعين، عهد بين العبد وبين ربه ألا يستعين بأحد سوى الله تعالى. اهدنا بكسر الهمز، ومن الخطأ أن يفتحها بعض من يقرأ. اهدنا أي دلنا وأرشدنا. الصراط الطريق المستقيم، أي الذي لا عوج فيه. صراط الذين، أي طريق الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. أي يا رب، وفقنا طريق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أي باعدنا يا رب، واحفظنا يا رب، وسلمنا يا رب من طريق المغضوب عليهم، وهم اليهود. قبحهم الله، معهم علم ولم يعملوا به. ولا الضالين، وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال. وصح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قرأ العبد الحمد لله رب العالمين قال الرب جل وعلا حمدني عبدي، وإذا قرأ الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قرأ مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي مسأل. أي البقية آخر السورة دعاء، فوعدك الله سبحانه أن يجيب دعاءك. إذا علمنا هذا إخواني وفهمناه، فأنواع التوحيد ثلاثة، أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله هو سبحانه، مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور وإنزال الغيث وإنبات الزرع وإدرار الضرع وغير ذلك من الأمور التي لا ينكرها حتى المشركون، حتى المشركين لا ينكرون توحيد الربوبية. فالمشركون الذين خاطبتهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، كل المشركين من أولهم إلى آخرهم كلهم يقرون بتوحيد الربوبية، ما عدا شرذمة قليلة سخيفة دنيئة لا اعتبار لها ولا حساب، وهم الدهرية الذين يقولون أرض أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، فهؤلاء لا حساب لهم، ولذلك قليلا جدا ما يرد القرآن عليهم. ليش؟ لا، ليس لهم حساب. إنكار الخالق جل وعلا عند هذه الشرذمة القليلة هو قليل نادر، ثم إن الخلق كلهم ضد هؤلاء، ضد هؤلاء، ولذلك قليل ما يرد القرآن على هؤلاء. الرد في القرآن كثيرا كثيرا كثيرا، تجد أنه حول توحيد من ينكر توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية فالله سبحانه حين يذكره في القرآن ويقرره ليس المقصود توحيد الربوبية بذاته. توحيد الربوبية معروف، معروف غير منكر عند الجميع، يقر به المشركون الأولون والآخرون يقرون بتوحيد الربوبية، وإنما ينكرون توحيد الألوهية. توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله هو سبحانه، وليس المعنى أن توحيد الربوبية أمر بسيط، لا، ما هو بسيط، بل أمر عظيم، ولكنه مما وقع الإقرار به للجميع. فأنت حين تأتي اليهود أو النصارى أو المشركين أو غير ذلك تجدهم يقرون بتوحيد الربوبية، فالله سبحانه حين يقرر توحيد الربوبية في القرآن أو يذكره ليس هو المقصود، لكن المقصود إذا كنتم تؤمنون بتوحيد الربوبية وأن الله الخالق الرازق المالك المتصرف المحيي المميت المدبر، فلماذا يعبد أحد سواه؟ اقرأ قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون، أي أن يصرفون عن عبادة غير، يصرفون إلى عبادة غير الله سبحانه، وهم مقرون أن الله الذي خلقهم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، أي تتجهون إلى عبادته وحده سبحانه، مع أنهم مقرون بهذا الإقرار أن الأرض والسماوات كل ذلك لله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجر عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، أي أين عقولكم، أين عقولكم، كيف تتجهون إلى عبادة أحد سوى الله سبحانه وتعالى. فالكلام إخواني أن توحيد الربوبية يذكره الله تعالى في القرآن كثيرا، لكن ليس هو المقصود، لكن يقرر به المشركين الذين يعبدون مع الله غيره، يقرر المشركين بتوحيد الربوبية، أي كيف تؤمنون بأن الله سبحانه الخالق الرازق المالك المتصرف المحي المميت المدبر، وأن الأمر أمره وأن الحكم حكمه وأن الملكوت في السماوات والأرض كلها بيده، هو الخافض الرافع المعز المذل جل جلاله وتقدست أسماؤه. ولذلك يقولون ما ذكر الله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالرب سبحانه وتعالى يقررهم بتوحيد الربوبية ليعترفوا بتوحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية ما هو؟ توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعال العباد. توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد مثل الدعاء والصلاة والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والخشوع والخشية والذبح والنذر وغير ذلك من أمور العبادة التي لا يستحقها إلا الله. فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر شام أبوين ادعى أنه مسلم. من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه فهو مشرك كافر، سواء كان الذي صرفت له العبادة ملكا أو نبيا أو جنيا أو إنسيا أو حجرا أو شجرا أو كائنا من كان. فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فهو مشرك كافر. وهذا يا إخوان الذي هو توحيد الألوهية هو الذي قامت به الخصومة بين الأنبياء وأممهم. توحيد الألوهية هو الذي قامت به الخصومة العظمى بين الأنبياء وبين أممهم من لدن نوح عليه السلام إلى عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. والخصومة وين في معهم؟ الخصومة في توحيد الألوهية فقط. أما توحيد الربوبية فأبو جهل وأبي بن خلف والوليد بن المغيرة وعتبة وشيبة وغيره من صناديد الكفر مقرون بتوحيد الربوبية ولا عندهم أي استنكار له. ولذلك قال الله سبحانه ولئن سألتهم كثير إقوى قل لمن الأرض ومن فيها، تجد ذكر توحيد الربوبية قل أن تمر بعشر آيات من كتاب الله إلا وتجد ذكر توحيد الربوبية يقرر الله به المشركين ليعترفوا بتوحيد الألوهية. فهدى الله من شاء هدايته وغوى من شاء الله شقاوته، نسأل الله العفو والعافية. إذا علمنا هذا إخواني وفهمناه فكلمة التوحيد الجامعة الشاملة هي قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله فهي كلمة السواء. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وهي العروة الوثقى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي القول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وهي الكلمة الطيبة، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، والكلمة الخبيثة هي الشرك، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. نعم يا إخوان إذا علمنا ذلك فلا بد للمسلم أن يعرف معنى لا إله إلا الله. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، ولأن الإنسان إذا نطق بها وهو لا يعرف معناها صار كالببغة، كالببغة تحاول أن تنطق مثل ما ينطق الإنسان ولكن لا تدري ما تقول. ولذلك يجب على الإنسان أن يعرف معناها قبل ويفهمها جيدا. ولذلك مشركون أبو جهل وأضرابه عرفوا معناها لكن تمانعوا منها وكرهوها وحاربوا وعاندوا واستكبروا ضدها. فلما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. نسأل الله العفو والعافية. فمعنى لا إله إلا الله، لا إله نافيا، جميع ما يعبد من دون الله. لا إله أول الكلمة للنفي المطلق، نفي مطلق. لا إله نافيا، جميع ما يعبد من دون الله. إلا الله مثبتا العبادة لله وحده، لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وأجمع آية للتوحيد في القرآن قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفيها معنى لا إله إلا الله. إياك نعبد وإياك نستعين فيها معنى لا إله إلا الله. فلا إله نافيا، جميع ما يعبد من دون الله. إلا الله مثبتا العبادة لله وحده، لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. إذا علمنا ذلك إخواني، فأركان لا إله إلا الله اثنان: الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، التي هي لا إله إلا الله. وقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله لا يستقيم بحال من الأحوال إلا بعد الكفر بالطاغوت. كمن عنده إناء يريد أن يضع فيه لبنا أو ماء وفيه قاذورات هذا الإناء، فهل يصلح أن تأتي باللبن وتضعه عليه تضعه فيه؟ قال لا. ماذا تعمل؟ قال: أنظف الإناء جيدا ثم أضع اللبن. نقول أحسنت. كذلك القلب لابد من تنظيفه من الطاغوت، لابد من تنظيفه من الطاغوت أولا. والطاغوت ما تجاوز به العبد حدا من معبود أو متبوع أو مطاع. ثم بعد ذلك تضع اللبن بعد أن تنظفه. فالكفر بالطاغوت كالتنظيف للقلب، ثم إذا جاء الإيمان بالله وافق مكانا قابلا حسنا صالحا واستثمره الإنسان، نسأل الله كريم فضله. إذا علمنا ذلك إخواني وفهمناه، فشروط لا إله إلا الله سبعة: الأول العلم المنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي للشك، الثالث الإخلاص المنافي للشرك، الرابع الصدق المنافي للكذب، الخامس المحبة المنافية للبغض، السادس الانقياد المنافي للترك، السابع القبول المنافي للرد. فهذه شروط لا إله إلا الله. والمسلم الذي هو سالم من الخرافات والخزعبلات والقبوريات والتعلقات بغير الله يطبق هذه السبعة لو لم يحفظها، لو لم يحفظها. البلية يا إخوان كل البلية، والرزية كل الرزية، الذي رزي بها الكثير من المسلمين اليوم لا حول ولا قوة إلا بالله، عدم التفريق بين حق الخالق والمخلوق. هذه المصيبة يا إخوان. فتجد أنه يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعتمر ويدعو ويقرأ القرآن ويتصدق ويبر الوالدين ويصل الرحم، ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هناك فرق بين حق الخالق والمخلوق عند بعض الناس. فتجده إذا حزبه أمر أو نابته حاجة من الحاجات قال ننذر عند قبر فلان، فأخذ شاة أو كذا وذبحها، يقول على اسم الله. لكن على اسم الله كما يدعي المدعي، ليش صارت عند القبر؟ لماذا؟ والله ما ذبحت عند القبر إلا لتعلق الجاهل المسكين بصاحب القبر، وهذا الشرك بعينه. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم، فمن يذبح عند القبور أو يطلب المدد من المقبور أو يطلب الشفاعة منه، كل هذا شرك بالله، كل هذا شرك بالله. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم يا إخوان، هذه المصيبة التي فدحت الكثير من المسلمين اليوم عدم التفريق بين حق الخالق وبين حق المخلوق. قال جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء. ترى الأولياء يا إخوان هؤلاء ما هم مقصورين على ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر واللات والعزى ومنات، لا، الأولياء ويعبدون من دون الله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هي القضية بعينها. فالذي ينصب مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم أو الحسن أو الحسين أو زينب أو فاطمة، أو ينصب الدسوقي أو العيدروس أو المرغني أو التجاني أو عبد القادر جيلاني أو البدوي أو غير ذلك، كل هذه الأشياء تعلق بغير الله. قد يقول قائل: نحن لا نعبدهم. لا يا إخوان، حنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله كما تقولونها، فلسنا نعبدهم، لكن هؤلاء أولياء لهم جاه عند الله ولهم قيمة ولهم قدر ولهم فضل ليس لنا. نقول: يا أخ هداك الله، هي والله عين القضية التي وجدت عند أبي جهل وأضرابه، ما الله إنها القضية بعينها ونصها وفصها. نعم، هي بعينها. اللات ما هو يا أخي؟ فكر وتأمل. اللات الذي قال الله عنه: أفرأيتم اللات والعزى، وفي قراءة اللات. ترى رجل كان يلت السويق للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره قالوا: هذا قريب من الله، هذا صالح من الصالحين، هذا كذا هذا كذا. جمهور علماء التفسير على قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. من هؤلاء؟ أسماؤنا الصالحين من قوم نوح. لما مات أتى الشيطان أبناءهم وصور صورهم، تذكرون ما كانوا عليه من العبادة والصلاح والتقاء، فصوروا صورهم. فلما مات هؤلاء واندرسوا وجاء أبناء الأبناء، أتاهم الشيطان قال: أتدون لما صور آباؤكم تلك الصور؟ إنهم أناس، هؤلاء أناس صالحون أتقيا بررة، فيهم خير وصلاح، فالقرب منهم قرب من الله، وهم يوصلون إلى الله، وهم إلى غير ذلك. فنشأ الشرك من تلك اللحظات والساعات، ما عرف الشرك قبلها. أناس صالحون عظموهم ومجدوهم حتى صرفوا لهم شيء من العبادة، وزعموا أنهم يوصلون الحوائج إلى الله. ولذلك إخوان، ولله الحمد والمنة والشكر والثناء، ربنا جل وعلا ما هو بعيد، ما يحتاج إلى وسائط، ولا نقيس ربنا جل وعلا بالمخلوق أيا كان المخلوق. ربنا يسمع ويرى. لما قال موسى عليه السلام إن وهارون: إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، ماذا قال الرب؟ قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. ولما قال أناس من الأعراب: يا رسول الله، أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فننجيه؟ أنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يرفعون أصواتهم بالدعاء قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. واقرأ قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى، أتى بالواسطة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. ويسألونك ماذا ينفقون قول العفو أتى بالواسطة وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ويسألونك عن المحيض قال قل هو أذى أتى بالواسطة. ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه أتى بالواسطة قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله كفر به والمسجد الحرام الآية. ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. وهل مجرة أتى بالواسطة. لكن لما جعل الدعاء وهو مفترق الطرق الدعاء من أعظم أنواع العبادة، بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدعاء هو العبادة، وفي حديث آخر مخ العبادة. لما أتى الرب على الدعاء ماذا قال؟ قال وإذا سألك عبادي عني. قطع الواسطة كليا، قطع الواسطة، ما قال فقل إني قريب، لا قطع الواسطة كليا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. مع أنه في السؤالات الأول التي ذكرنا يأتي بالواسطة قل قل قل إلى غير ذلك، هنا ما أتى بقل. ليش؟ ليعلق المخلوق بخالقه على طول، على طول ما يحتاج. ارفع دعاءك إلى السامع، ارفع دعاءك إلى البصير المجيب، ارفع دعاءك إلى القريب المجيب الرحيم الودود الذي والله والله إنه أرحم بعبده المؤمن من نفسه ومن أبيه وأمه. ارفع دعاءك. وإياك والوسائط والتعلقات في عبادتك أو دعائك، انتبه لهذه النقطة مهمة. ولا تقول ذا الولي فلان، هذا الفاضل فلان، هذا الشريف فلان. يا أخي إذا كان طيب فلنفسه، إذا كان صالح فلنفسه، ما هو لك. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذه يا إخوان مسألة مهمة من أعظم المهمات، وهو التعلق الكامل بالله وحده لا شريك له. وأقسم بالله ولله الحمد والمنة، ولا أقول ذلك من باب العجب أو ذكر النفس حاشا وكلا، ولكن ثقة بالله، والله ما أذكر أن أمرا حزب من الأمور المهمة فلجأنا ولله الحمد إلى الرب القريب المجيب بأسمائه وصفاته إلا وجدنا المطلوب أو أكثر منه وأحسن. لكن ما يلزم أنه اليوم أو غد أو بعد غد، قد يتأخر تتأخر الإجابة، لكن الإجابة غير رائعة بإذن الله أنها معك. والحذر الحذر الحذر الحذر أن يكون في قلبي كي من الميول للولي فلان أو السيد فلان أو كذا أو كذا. وأبشر أنك متى ما لجأت للقريب المجيب الرحيم الودود فتجد إن شاء الله أن الدعاء مجاب. وإجابة الدعاء على أنواع، تارة يكون الداعي مضطر، تارة يكون الداعي مضطر، فالاضطرار له حكم يخصه. تجاب الدعوة غالبا من المضطر وله كافر، وله كافر دعوة مضطر. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهم إذا وقعوا بالكربة دعوا الله، حتى أنه يذكر من قصص التاريخ أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأبوه فرعون هذه الأمة، لكن عكرمة أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، لما أراد الله به الخير ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح مؤيدا مؤزرا منصورا رافعا لراية التوحيد ولله الحمد والمنة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فدخل عكرمة على زوجته وكان كافر ذاك اليوم، فقال يا أم فلان جهزيني جهاز السفر. قالت وإلى أين يا حبيبي؟ تتركنا وتترك أولادك وبيتك وبلدك؟ قال ما علمت ما الذي حصل؟ قالت وما الذي حصل؟ قال ما علمت أن محمد دخل مكة فاتحا معززا منصورا؟ فقالت وما يضيرك من محمد ابن العم الحبيب الأمين الوفي؟ وما يضيرك منه؟ ما الذي يحزنك ويزعجك؟ قال ذنوب عملتها معه وسيئات لا تغتفر، فلئن تمكن مني ليعاقبني بعقوبة ما عقبها أحد. وبالفعل كان جر شرورا عظيمة، وكان ينفذ كثيرا من أوامر والده الخبيث أبو جهل. فقالت يا عكرمة مهلا لا تستعجل، ولن ترى من محمد إلا ما يسر ويفرح، وما نظن بمحمد إلا كل خير، الوفي الطيب المحبوب اللي كذا كذا. قال نعم وهو كما تقولين، ولكن لي ذنوب أزعجتني وأوحشتني، إذا تمكن مني لن يتركني. رأت أن الرجل مصمم، جهزته وقدمت له بعض حاجات المسافر، وسافر من مكة إلى وين؟ إلى جدة. جاء جدة ما له هدف أبدا، لا يقصد مثلا جهة معينة، وإنما يريد أن يهرب عن وجه محمد اللهم صل وسلم عليه. فرأى ملاحا قد أعد عددا من الركاب وباقي عليه واحد، وإذا به ينادي على هذا المركب الصغير. قال إلى وين؟ قال إلى العقبة. قال معك؟ ما له أي حاجة إلا يغيب وجهه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى الملاح وسجل الأسماء، ولما أراد أن يحرك السفينة الملاح التفت إلى الركاب وقال يا معشر الركاب، نحن سائرون الآن والبحر ذو أمواج متلاطمة، ورياح عاصفة، وترى ما يستطيع ينفعنا بهذا المكان ويدفع الضر عنا إلا الله، وكل من سوى الله ما عاد يصلنا له نفع بهذا المكان اطلاقا. فإذا تحركت السفينة سائرة فاجعلوا دعاءكم يا الله يا الله يا الله يا الله، وإياكم أن تأتونا باللات أو بالعزة أو بكذا، ترى ما تجدي ولا تفيد أبدا، ولن ينفعكم هذه الحالة إلا الله وحده. الله أكبر. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. عكرمة هالكلمة سبحان الله العظيم انساقت مع سمعه إلى نياط قلبه، فقال للملاح ما تقول؟ قال أقول إذا اقتلت السفينة سائرة فلا تدعون إلا الله وحده لا شريك له، فإذا خرجتم وانتهيتم من مأزق البحر إلى البر فكل منكم يدعو ما شاء. المعنى ما عنده استعداد ويدعو للتوحيد، الملاح ما هو داعي التوحيد ولا داعي الإسلام، ولكن مقصوده التجارب. قال عكرمة مهلا يا رجل، يقول للملاح امسح اسمي واطلب راكب غيري، السفينة بعد تحركت الآن بس التعليمات توجه إليه. قال هل أزعجتك؟ يقول الملاح بما أقول؟ ترى يقول هذا عن خبرات وتجارب، أنا ما أريد أن أصرفكم عن آلهة تعبدونها، يقول ولكن تجاربنا ونحن أهل البحر طيلة حياتنا إذا وقعنا في المأزق لا يجيرنا إلا الله، وجربنا ذلك، وغير الله لا يجير ولا ينفع بهذا الأمكنة. فأنا أقول أدعو الله وحده ما دام أنكم في البحر، وإذا خرجتم كل يعبد ما شاء. يقوله الملاح. فقال الملاح عجبا لي، فقال عكرمة عجبا لي وعجبا لعقليتي السخيفة، من لا ينفع إلا هو في البحر، لا ينفع إلا هو في البر، ومن لا ينفع إلا هو عند الشدة، لا ينفع إلا هو عند الرخاء، وإلى أين أعبد إلها لا ينفعني وقت الشدة؟ وأي فائدة في عبادة من لا ينفع عند الشدة؟ هذا الإله المعبود بحق الذي ينفع في الرخاء والشدة، ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع. ولقد دعانا ابن العم محمد مرات عديدة ونازعنا، والآن لا ننازع، الآن لا ننازع، أضع يدي من يده وأدخل في دينه ويرجع رضي الله عنه وأرضاه، يدخل على زوجته فرحت واستبشرت وهلت ورحبه. خير، ما الذي حصل؟ قال ركبنا السفينة، وهذا ما قال الملاح، وهذا ما قلت له، وهذا ما قال، وهذا ما قلت له، والآن أنا أريد الدخول في دين محمد، ولكن لذنوب عملتها أنت امرأة، فهل لك أن تذهبي إليه وتعطيني منه أمانة وتقول إن زوجي يريد الإسلام؟ قالت ما لك مستوحش، إن محمد أعز وأرفع من هذا كان يتقول، وليس بجبار عنيد وليس بمتكبر. فقال ما أوحشني هو، أوحشتني ذنوبي. فذهبت إليه ودخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قال وما قالت له، وأخبرته بذهابه إلى البحر وما حصل من كلام. ففرح الرسول صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا، وأعطاها عمامته وقال ليأتي آمنا مؤمنا ويسلم رضي الله عنه ويحسن إسلامه وإسلامه يصبح من خير قواد المسلمين. فالشاهد من هذا يا إخوان، انظروا الواقع المزعج سبحان الله والعقول السخيفة. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فلذلك إخواني وأحبتي في الله، من الله علينا جميعا بتوفيقه، الله طبقوا التوحيد على الوجه الصحيح، وأبشروا وأملوا من ربكم كل خير ترجونه. فمن مات على التوحيد محققا له سالما من الشرك بأنواعه، فوالله لابد أن يدخل الجنة قطعا، قطع الله به وقطع به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرط أن تكون بعيد عن الشرك، لا تتعلق بفلان ولا بعلان، علق قلبك بالواحد الأحد، لا تقول هذا الولي الفاضل، هذا الكريم، هذا الذي كذا، هذا كذا، ما فيه ولي من أولياء الله أفضل من صاحب هذا القبر عليه صلوات الله وتسليمه. ومع هذا لا يجوز أن يصرف له من العبادة لا قليل ولا كثير إطلاقا، العبادة حق من حقوق الخالق سبحانه وتعالى. نعم، فإذا أردت الجنة والنجاة من النار، فالله الله حقق التوحيد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا أي وحدوا ولم يلبسوا إيمانهم، ولم يخرطوا إيمانهم توحيدهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن في الدار الآخرة وهم مهتدون أي في دار الدنيا، نسأل الله الكريم من فضله. محققا للتوحيد سالما من الشرك فنهايته الجنة، نسأل الله الكريم فضله، مهما كان عليه من الذنوب ما لم يصل إلى الكفر، وهذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. من مات محققا للتوحيد فهو من الظالم لنفسه، الذي قال الله عنهم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. وفيهم الظالم نفسه، فيهم الظالم نفسه. النهاية الجنة، شرط أن لا يكون هناك شرك. فإذا سلم الإنسان من الشرك فهو إلى الجنة. إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية قال العلماء أن قضت على كل وعيد في القرآن في حق عصاة الموحدين. عصاة الموحدين وقد وقع الإجماع بين أهل السنة والجماعة قاطبة من أولهم إلى آخرهم أن من مات على لا إله إلا الله محققا لها بهذا الشرط فنهايته الجنة وإن عذب. قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. وقال صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة خذنا علي هاتين فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فبشره بالجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ أخبرني ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشركوا به شيئا. قلت أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا لا تبشرهم فيتكلوا. ولما قال موسى عليه السلام علمني كلاما يا رب علمني كلاما أذكرك وأدعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعمرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. والبطاقة التي جاء في الحديث أن عبدا من عباد الله يحضره الله بين يديه يوم القيامة فيحضر له 99 سجل السجل مد البصر كلها ذنوب فإذا أيقن بالهلاك قيل له أو قال الله له تذكر هل لك من حسنة لم تجز بها قال ما أذكر تذكر قال ما أذكر قيل بلى إن لك عندنا حسنة إنك لا تظلم. فأحضرت له بطاقة أي ورقة فيها كتابة لا يدري ما فيها فوضعت في كفة الحسنات فثقلت بإذن الله بالسيئات كلها. فتعجب من ذلك من هذه البطاقة فقيل أما تدري ما في هذه البطاقة؟ قال لا والله ما أدري إلا أنها البطاقة المباركة. قال قيل هذا قولك لا إله إلا الله. يا إخوان نعمة عظيمة نعمة عظيمة. وقد يظن بعض الناس إن إذا تكلمنا بعض الكلام نحقر الأولياء أو نصغر شأن الأولياء. لا حاشا وكلا نشهد الله العلي القدير على محبة كل ولي من أولياء الله عرفناه لم نعرفه من الأولين ومن الآخرين. ولكن لا يعني ذلك لا يعني ذلك أن يتعلقوا به ولا أطلب منه شفاعة ولا أطلب منه مدد. لدينا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإلى أين؟ قد بعضهم هناك من قال يوم بيوم من الأيام كنت أتحدث مثل هذا الحديث الذي معكم فقال قائل يا أخ أما قال الله عن هؤلاء عن الأولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ قلت بلى والله قال الله ذلك. قال أما قال الله لهم ما يشاءون عند ربهم؟ قلت بلى والله قال الله ذلك. وبعدين قال الله ذلك ثم ماذا؟ يعني لما قال الله لا إن أولياء الله لخوف عليهم ولا هم يحزنون تريد أن تعلقني بهم؟ لا حاجة لي بهم، عندي الواحد الأحد جل جلاله وتقدس اسمه، فلماذا أذهب لفلان وعلان؟ سبحان الله، أبين الله فضلهم جل وعلا وبين ما لهم من الفضيلة والخير والعطاء والمغفرة والرحمة رضوان الله عليهم أجمعين وصلوات الله وتسليمه عليهم. ولكن لا يعني ذلك نتعلق به. ولست أنكر ولايته وفضله إذا كان من المتقين صحيح، إذا كان صحيح، لأن هناك من ادعى له ولاية وهو من أفجر خلق الله. نعم من أفجر خلق الله وقد تدعى له ولاية، وهناك من هو ولي صحيح من الكلمة مثل علي رضي الله عنه وأرضاه والحسن والحسين رضي الله عنهما وفاطمة بنت محمد رضي الله عنها وزينب ونفيسة وغير ذلك كلهم أولياء صحيح، لكن لا يعني ذلك أني أذهب إليهم أفضل منهم وأكبر وأجل وأعظم قدرا وحرمة. صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم أفضل من الجميع، سيد الأولياء وسيد الأنبياء وسيد الأتقياء، لكن هل يسعني أنا وأنت آتي عند قبره وأقول يا رسول الله المدد؟ حاشا وكلا، هذا الشرك بعينه. أو أقول الشفاعة يا رسول الله؟ لا لا، الله قال عنه إنك ميت وإنهم ميتون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ثم القادر المقتدر القاهر الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور، ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. أتخلى عن عبادتي ودعائه وأذهب إلى فلان وعلان؟ حاشا وكلا. ثم أيضا يا إخوان، قد يظن بعض الناس أن بهذا الكلام نريد أن ننكر الشفاعة. لا، ترى يا إخوان سيد الشفعاء عند رب العالمين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أنكر الشفاعة فقد كفر وخرج من الإسلام. كروا الشفاعة ولكن لا تطلبها منه، لأنه لا يملكها إلا الله. الرسول لا يملك الشفاعة، الذي يملكها هو الله. يأذن له سبحانه أن يشفع في من شاء. قال سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولا يشفعون عنده إلا لمن أذن له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، أي بالتوحيد. فادعوا ربك، ادعوا ربك، وحتى في سجودك قل: اللهم شفع في حبيبي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. ادعوا ربك، ارفع يديك إلى القريب المجيب الذي صح الحديث القدسي أن الرب يقول: أما إني أستحي من عبدي أن يمد يديه إلي يسألني خيرا فأردهما صفرا. اسأل ربك، قل: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في أوليائك، اللهم شفع في أطفالي، اللهم شفع في عبادك الصالحين. لا مانع، ليش؟ لأنك تدعو الله اللهم. أما إذا ذهبت للمخلوق تقول الشفاعة أو مدد أو كذا أو كذا، هذا الشرك بعينه. فنفرق يا إخوان بين هذا وبين هذا. والشفاعة شفاعة، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالمثبتة التي أثبتها القرآن وهي التي تطلب من الله سبحانه وتعالى، والمنفية التي نفاها القرآن وهي التي تطلب من غير الله تعالى الله وتقدس. ولذلك قال بعض المشركين: لي خمسة أدفع بهم حر اللظى: المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة. المصطفى يعني الرسول، والمرتضى يعني علي، وابناهما يعني الحسن والحسين وفاطمة. قال الموحد: لي واحد أدفع به حر اللظى: الله رب المصطفى والمرتضى وابنيهما وفاطمة. الله وحده لا شريك له. فأنت إذا دعوت ربك أبشر، الدعوة مجابة بإذن الله ولن تخيب، اليوم أو بعد اليوم. والرب سبحانه إذا وعد وفى، وإذا توعد جاد وعفى. فقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فعلينا إخواني بارك الله فيكم ألا نقصر في باب الدعاء، وأن نحرص على التوحيد وتحقيقه، وأن نسأل الله دائما وأبدا أن يثبتنا عليه دائما وأبدا. إخواني إلهجوا بأسماء الله وصفاته أن يثبتنا وإياكم على التوحيد. ولذلك أنبياء الله ورسله يخافون من التحول عن التوحيد، إبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يكثر الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هل تخاف على نفسك؟ قال وما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيم قلب عبد نقامه وإن شاء أن يقربه قلبه. ويعقوب عليه السلام لما حضرت الوفاة قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قال نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ويوسف عليه السلام لما جمع الله شمله بالملك وبأبويه وبالنبوة والعلم قال ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. على كل إخوان فيه أربعة كتب كنت أمليت بعضها على بعض الإخوة وأعطيت بعض الإخوان بعض ورقات فيها أسماء الكتب هذه وهم يسرة القيمة. أنصح كل أخ في الله، أنا لا أستطيع أن أسمي منكم واحد يا إخوان، لكن والله أننا نحبكم في الله لما جئتم إليه من هذه المقاصد الطيبة والأعمال الجليلة وأداء هذه الشعائر والمناسك المباركة. أسأل الله لا يحرمنا وإياكم المسلمين فضله. فهنا أربعة كتب ومعي بعض العناوين ممكن نوزعها على بعض الإخوان. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وشرحه فتح المجيد، هذه كتابين. الثاني الأصول الثلاثة. الثالث كشف الشبهات، كلها تدور حول التوحيد. وإذا قرأ المسلم يجد ما يقر الله به عينه ويشرح الله به صدره، لأن كلها قال الله قال رسوله قال الله قال رسوله، وفيها بشائر عظيمة عظيمة جدا للموحدين، نسأل الله كريم فضله. فلعل الإخوة الذي يرغب أن يشتري شيء من هذه الكتب لعله يمر على بعض المكتبات، وهي متوفرة ولله في جميع المكتبات في المدينة المنورة. أرجو من الله العلي القدير الجلال والإكرام أن يمن علي وعليكم وسلم بتوفيقه.